بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وصلنا في منهاج الصالحين إلى كتاب الطهارة، وفيه مباحث. المبحث الأول في أقسام المياه وأحكامها، وفيه فصول. الفصل الأول، يقول السيد السيستاني حفظه الله، يقول: ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء، يعني أن لفظ الماء يستعمل في موردين في الحقيقة والواقع، لذا يقول: ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين، إلى قسمين. القسم الأول ماء مطلق، ماء مطلق. يريد الآن أن يعرف ما هو الماء المطلق. يقول: وهو ما يصح استعمال لفظ الماء فيه، ما يصح استعمال لفظ الماء، لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، بلا مضاف إليه. يعني نحن عندما نريد أن نشير إلى ماء التفاح مثلا، أو نشير إلى ماء الرمان مثلا، أو نشير إلى ماء البرتقال مثلا، لا نستطيع أن نقول ماذا؟ إنه ماء فقط، بل لابد أن نضيف إليه شيء، لابد من هذا القيد، وإلا إذا لا نضيف هذا القيد إليه لا يمكن أن يفهم السامع أو المستمع أو الذي إلى جوارنا إننا نريد ماء التفاح أو البرتقال أو الرمان مثلا. بل أما إذا نريد الماء، هذا ماء الأنهار، ماء البئر، هذا الماء الذي نشربه في كل ساعة، هذا لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى إضافة. إذن يقول السيد السيستاني في تعريف الماء المطلق: وهو ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه. شوف، تأمل لي: ما أريد ماء، لا ماذا، لا أحتاج إلى ماذا، إلى الإضافة. أما عندما أريد ماء الرمان أقول: أريد ماء الرماني. شوف، تأمل لي هنا، فأصبح وهو مضاف والرماني سوف يكون ماذا؟ مضاف إليه. تأملوا. إذا يقول السيد السيستاني: نعم، الأول، القسم الأول من ما يستعمل فيه لفظ الماء ماء مطلق، وهو ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كالماء الذي يكون في البحر بلي، أو النهر، أو البئر، أو غير ذلك بلي، أو الإناء، أو الآنية، نعم، أو في ماذا، الكوز، أو الحب، أو ما شابه ذلك من هذه الأمكنة، فإنه يصح أن يقال له ماء فقط بلا إضافة. نعم، وإضافته إلى البحر مثلا في التعيين، وإضافته مثلا إلى البحر ماذا؟ للتعيين. نعم، يعني نريد أن نعين أن هذا الماء هو، هل هو ماء نهر أو ماء بئر أو هو ماء ماذا، بحر أو هو ماء كوز أو هو ماء دجلة أو الفرات أو النيل أو ما شابه ذلك للتعيين مثلا. وإضافته إلى البحر مثلا ماء البحر، هذا ماء البحر للتعيين، كي نعين أن هذا الماء من أي أصناف الماء، من أي أنواع الماء، لا لتصحيح الاستعمال، بل لا لتصحيح الاستعمال أن هذا هل هو ماء يستعمل في الشرب مثلا أو ما شابه ذلك. نعم، فإذا في الحقيقة بلي لا لتصحيح الاستعمال، نعم لا لتصحيح الاستعمال بلي، وإنما لكي نفرق كما قلنا بينه وبين ماء النهر وبين ماء البئر وبين ماء الكوز في الحقيقة والواقع. نعم، هذا هو القسم الأول. وأما القسم الثاني ماء مضاف، الماء المضاف، وهو ما لا يصح استعمال، شوف ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه، ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه، يعني لا يمكن لي أن أنا أريد ماء الرمان وأقول مثلا أعطني ماء، لا ما يصير، بل ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، لا يمكن ماذا أن أقول أريد ماء ماذا ومعنى ذلك بأنني أريد ماء الرمان. نعم نعم بلي بلي بلا مضاف إليه كماء الرمان وماء الورد، فإنه لا يقال له ماء إلا مجازا، إلا مجازا يعني إلا مجاز، بلا بد لي أن أعرف ذلك يعني إلا مجازا، إنه ممكن مثلا إذا كان بيني وبين المخاطب فرد عهد، فرد معرفة، هو المخاطب له معرفة بأنني عندما أطلب منه مثلا الماء أقصد ماذا؟ ماء الرمان وما شابه ذلك مجازا، وإلا حقيقة لا يمكن أن يطلق على ماء الرمان فقط ماء بلي. ولذا السيد السيستاني يقول ولذا يصح سلب الماء عنه، يعني نستطيع أن نقول إنه ليس بماء بلي، هكذا يريد أن يقول إنه بلي، ولذا يصح سلب الماء عنه، يصح سلب الماء عنه، إننا نقول إن هذا ماء الرمان ليس بماء، أي نعم ليس بماء، هذا هو دليل عدم ماذا استعمال لفظ الماء فيه، هذا هو دليل عدم استعمال لفظ الماء فيه أنه يصح سلب الماء عنه، نستطيع أن نقول إنه ماذا ليس بماء في الحقيقة والواقع. لذا ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم يقولون بأن الماء على أقسام، منها ما لا يصح إطلاق الماء عليه، ما لا يصح إطلاق الماء عليه جملة وتفصيلا كالزيت، نعم ونحوه، ولا يطلق على مثله الماء بالتأكيد بلي، ومنها ما يطلق عليه الماء مع الإضافة كالمضافات، فإنه يصح أن يطلق على ما يعصر من الرمان ماء الرمان، ولا يطلق عليه الماء بلا إضافة إلا على نحو المجاز، ومنها ما يصح إطلاق الماء عليه بلا إضافة وهو الماء المطلق في الحقيقة والواقع، هكذا ذكر الفقهاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. نعم انتهى الفصل الأول. الفصل الثاني، الماء المطلق إما لا مادة له، الماء المطلق إما لا مادة له أو له مادة، إما لا مادة له يعني ليس متصل بالأنهار، ليس متصل بالأمطار، ليس متصل بباطن الأرض، هذا ماذا يقال؟ لا مادة له، أو له مادة، أو له شنو؟ أو له مادة مثل الأنهار، الثلوج، الأمطار، بل يعني له مادة يعني له شيء يمده، نعم له شيء يمده، نعم. والأول يعني ما لا مادة له، والأول ما لا مادة له يعني والقسم الأول والأول ما لا مادة له إما قليل لا يبلغ مقداره الكر، لا يبلغ مقداره الكر. وسوف يأتينا طبعا ما هو مقدار الكر، سوف يأتينا. لكن على العموم ذهب الفقهاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أنه 377، هذا ما ذهب إليه السيد الخوئي رضوان الله عليه. ولكنه السيد السستاني طبعا يحتاط من ناحية التقدير بالوزن، بل يحتاط من ناحية التقدير بالوزن، ولكن من ناحية الأمتار إنه يبلغ مكعبه 43 شبرا، بل إلا ثمن الشبر، بل هذا هو مقدار الكور 377 حسب ما ذهب إليه السيد الخوئي. وبعضهم ذهب إلى أنه 400 كيلو، وفي طبعا ماذا المساحة، كما قلنا أن السيد السستاني يقول 43 شبر إلا ثمن شبر. نعم، وسوف يأتي إن شاء الله عندما نأخذ هذا الموضوع. إذن والأول إما قليل لا يبلغ مقداره الكر، أو كثير يبلغ مقداره الكر، أو كثير يبلغ مقداره الكر، هذا الذي لا مادة له. بل الآن يريد أن يعطينا ما هو حكم القليل، الآن يريد أن يعطينا ما هو حكم القليل. بل يقول والقليل ينفعل بملاقات النجس، والقليل ينفعل بملاقات النجس. نعم، هذا الحكم، حكم القليل. ما هو حكم القليل؟ لو سألكم أحد ماذا تقول له؟ يا والقليل ينفعل بملاقات النجس، بل وكذا المتنجس، وكذا المتنجس. طبعا النجس يعني وقع عليه أحد الأعيان النجسة، مثلا الدم، البول، الغائط، هذه أعيان نجسة وقعت في الماء، مثلا في الماء القليل، في الكوز، في الجيك، في الجلاس مثلا، هذا ماء قليل، إذا وقع فيه دم أو بول أو خرق أو ما شابه ذلك يتنجس. والقليل ينفعل، إذا ينفعل يعني يتنجس، يصبح متنجس. بل والقليل ينفعل بملاقات النجس يعني الأعيان النجسة، وكذا المتنجس، بل وكذا المتنجس. شنو وكذا المتنجس؟ بل مثلا الثوب أو اليد، أو الثوب وقع عليه، وقعت عليه نجاسة، مثلا الثوب وقعت عليه نجاسة، أنا كذلك إذا ألزم هذا الثوب أتتنجس. وكذلك إذا فرد واحد إجا ولزمني وأنا كانت إيد مبللة وكنت لازم هذا الثوب النجس وأنا إيدي رطبة، فكذلك ماذا يتنجس هذا الثالث، كذلك يتنجس. أولا الثوب هو تنجس وكان رطب، أنا لزمت الثوب وكانت إيدي رطبة فأكون متنجس ثاني. يجي شخص آخر ألزمه بإيدي، كذلك هذا الشخص الثالث هم شنو؟ هم يكون متنجس. بل على تفصيل يأتي في المسألة 415 أنه هناك متنجس أول، هناك متنجس ثاني، هناك متنجس ثالث، هناك متنجس رابع. السيد السستاني ما هو رأيه في المتنجس الثاني والثالث والرابع؟ هل يذهب إلى الرابع أو لا، يبقى فقط في الثالث مثلا؟ المتنجس الثالث هو الذي لا بد أن يتطهر. نعم، سوف يأتي إن شاء الله في المسألة 400 ماذا و 15. نعم، إذا كان القليل، إذا كان القليل متدافعا بقوة، إذا كان القليل متدافعا بقوة. نعم، هنا القليل كان متدافعا بقوة، بقوة متدافع هذا القليل، فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقات. بلي، فالنجاسة تختص حينئذ بموضع بلي. طبعا قبل أن نأتي إلى هذا المطلب، قبل أن نأتي إلى هذا المطلب، طبعا ما هو الدليل الذي يذكره الفقهاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم على نجاسة الماء القليل، على أنه ينفعل بملاقات النجس؟ مثلا بلي، مثل مثلا هذه الرواية، بلي هذه الرواية ما رواه علي بن جعفر عن أخي أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام، قال سألت عن رجل رعف يعني وخرج من خشمه من أنفه دم، فامتخط يعني حاول أن يخرج هذا الدم من فمه من أنفه بلي أو من فمه، فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناه، هل يصلح له الوضوء منه؟ هل يجوز أن يتوضأ من هذا الماء الذي وقعت عليه قطع صغيرة من الدم؟ فقال إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه. بلي، نعم نعم نعم. وقال وسألت عن رجل رعفه يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال لا. بلي بلي بلي. فإذا تقريبا نعم. وكذلك مثلا عندنا رواية ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، وسئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب، قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء. طبعا هذا بالمفهوم، يعني إذا كان الماء أقل من الكر ووقعت فيه نجاسة أو ولغ فيه الكلب أو ما شابه ذلك فإنه ماذا؟ يتنجس. بل لا نطيل في ذلك، وهذه أبحاثها في البحث الخارج. نعم بل نعم، نرجع إلى تكملة المسألة. يقول نعم السيد السيستاني حفظه الله، إذا كان القليل متدافعا، إذا كان القليل متدافعا، تأمل لي، فالنجاسة إذا كان القليل متدافعا بقوة، فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقات. تختص حينئذ بموضع الملاقات، والمتدافع إليه. المكان الذي فيه النجاسة، فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقات، ما يلاقيه الماء. فالنجاسة تختص بموضع الملاقات، يعني ما يلاقيه الماء. النجاسة تختص بموضع الملاقات والمتدافع إليه. والمتدافع ماذا؟ بلي، والمتدافع إليه. نعم، والمتدافع إليه، وهو الإناء مثلا، سطح الإناء مثلا الذي فيه النجاسة، ولا تدري ولا تسري النجاسة إلى المتدافع منه، يعني من الإبريق. ولا تسري النجاسة إلى المتدافع منه وهو الإبريق مثلا، مثل إبريق أو الدلة أو القوري، وينزل منه خيط من الماء، خيط من الماء ينزل من هذا الإبريق أو هذا الدلة أو هذا القوري، وكان النجس على سطح الإناء. مثل الآن هذا مثلا صحن أمامي أو ميز أمامي عليه نجاسة، أنا من الإبريق ماذا أو من الدلة أو من القوري وأصب الماء، أصب الماء بل خيط خفيف من الماء أصبه على النجاسة التي هي في الـ في الـ في الـ على الإناء، على الأرض، على السطح، على الميز، على أي شيء هناك نجاسة، وأنا أصب الماء. هل هذه النجاسة تسري إلى الأعلى، إلى المتدافع، إلى المتدافع إليه؟ لا لا لا تسري إلى المتدافع إليه في الحقيقة، واضح إن شاء الله. بلي ولا تسري عفوا إلى المتدافع منه هذه النجاسة، لا تسري إلى المتدافع منه وهو الإبريق، حتى لو كان اتصل هذا الإبريق بهذا الخيط من الماء إلى الأرض فهذه النجاسة لا تسري إلى الأعلى، وإنما ماذا يختص، تختص هذه النجاسة بموضع الملاقات بهذا الماء الذي اتصل بهذه النجاسة. نعم، لذا يقول السيد السستاني: بل سواء أكان جاريا من الأعلى إلى الأسفل كما في هو يمثل الآن كالماء المنصب من الميزاب إلى الموضع النجس، فالموضع النجس هو الذي ينجس الماء، أما الذي ما زال في الميزاب، أما الذي بعد على السطح لا ينجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب، هذا العمود لا تسري النجاسة إليه، وإنما يختص النجاسة بموضع الملاقات لهذا الماء. نعم، بل فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب فضلا عن المقدار الجاري على السطح، بالباب من باب أولى، يعني الماء الذي لا زال على السطح لا يمكن أن ماذا يتنجس، لأنه ربما أحد يشكل يقول بما أن هذا الماء مثلا هو متصل، الآن إحنا نشوفه الآن ينزل من السطيح على الميزاب ينزل إلى هذه الأرض، وهذه النجاسة موجودة على الأرض مثلا أو على الآنية مثلا، زين، وهنا هذا الماء المتصل من السطح إلى الميزاب إلى الأرض نراه وحدة عرفية، وحدة عرفية، لذا لماذا لا نقول إن هذا الذي في الميزاب أو هذا الأعلى لا يتنجس؟ الفقهاء هنا يرفعون هذا الإشكال، يقولون بأنه بل فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب فضلا عن المقدار الجاري على السطح، بل هذا هي الصورة الأولى، أم كان متدافعا من الأسفل مثلا إلى الأعلى، بل أم كان متدافعا من الأسفل إلى الأعلى على السطح مثلا، بل كالماء الخارج من الفوارة، النافورة، يعني نقدر نقول عليها النافورة، الملاقي للسقف النجس، أكو سقف نجس، أكو نافورة في الأرض وتدفع الماء بقوة إلى الأعلى، بل فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود، هذه لا تسري النجاسة إلى العمود، بل هذا الماء الذي يلاقي السطح السقوف بل هو الذي يتنجس، أما هذا العمود يعني عمود النافورة الذي ماذا يوزع الماء، هذا النجاسة لا تسري إليه من السقف على هذا العمود، بل كالماء الخارج من النافورة الملاقي، نعم الملاقي، نعم الملاقي، بل بلي الملاقي بلي كالماء الخارج من الفوارة أو النافورة الملاقي للسقف النجس فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود ولا إلى ما في داخل الفوارة، هذا من باب أولى بعد هذا داخل الفوارة بالتأكيد، نعم بلي وكذا إذا كان متدافعا من أحد الجانبين إلى الآخر، هذا بلي فهنا إذا كان الماء متدافع من اليمين إلى الشمال، كان إحنا أولا مثلنا من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى، الآن يمثل الصورة الثالثة ماذا؟ أنه من اليمين الماء يتدافع إلى الجهة الشمال مثلا بلي، فما على اليمين ماذا؟ لا تصل ولا تسري النجاسة إليه، وإنما تسري النجاسة فقط لموضع الملاقات، هذا الماء الذي يسير نحو جهة الشمال إذا لاقى النجيس بلي يتنجس. نعم. وأما الكثير، وأما الكثير الذي يبلغ الكر، يعني وأما الماء الكثير الذي يبلغ الكر، انتهينا الآن من الماء القليل وأنه ينفعل بملاقاة النجس. الآن نأتي إلى الكثير، إلى الكثير. نعم. وأما الكثير الذي يبلغ الكر، وأما الكثير الذي يبلغ الكر فلا ينفعل بملاقاة النجس فضلا عن المتنجس. طبعا وفي ذلك أدلة كثيرة ذكرها الفقهاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، كما هو المعروف المشهور بين الأصحاب، وتدل عليه جملة من النصوص، منها ما رواه علي بن جعفر، ومنها ما رواه شهاب بن عبد ربه في النصوص المتقدمة في الحقيقة والواقع، بل في النصوص المتقدمة في ما مضى في الحقيقة والواقع. نعم نعم. هذه الرواية ما رواه علي بن جعفر. نعم نعم. ما رواه علي بن جعفر وغيره من الرواة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. نعم. وهو أنه إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء. نعم. هذا ما رواه محمد بن مسلم مثلا، إذا بلغ، إذا كان الماء قدر كرين ماذا؟ لا ينجسه أو لم ينجسه شيء. نعم نعم نعم نعم. إذن وأما الكثير الذي يبلغ الكر فلا ينفعل بملاقات النجس، وهو العين النجسة مثل البول، مثل الدم، مثل الخر، فضلا عن المتنجس، من باب أولى يعني، إلا إذا، هذا استثناء أيها الأعزاء، هذا هو استثناء. يقول السيد السيستاني: إلا إذا تغير بلون النجاسة. إلا إذا هذا الكثير، إلا إذا هذا الكثير تغير بلون النجاسة. إلا إذا تغير بلون النجاسة. نعم. إلا إذا تغير بلون النجاسة طبعا. نعم. إلا إذا تغير بلون النجاسة، يعني وقع عليه دم وأصبح هذا الماء بلون الدم. نعم، بلون الدم. إلا إذا تغير بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها. بلي. وطبعا ذكرت في هذا ذكرت في على ذلك من الأدلة طبعا كثيرة من الروايات، إنه بلي وهو ما دل على انفعال الماء بالتغير. نعم. والتغير يعني على الأطلاق، سواء كان اللون أو الطعم أو الريح مثلا. بلي مثلا مثلا هذا ما ورد في البئر، ومنها ما رواه محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسد شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة مثلا. بلي. النتيجة أن الماء على الأطلاق حتى الكر ينفعل بالتغير بالنجاسة. نعم، ينفعل بالتغير بالنجاسة. نعم. في الحقيقة بالتأكيد هناك أدلة على ذلك، إلا إذا تغير بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها تغيرا فعليا. تغيرا فعليا، بلي تغيرا فعليا، باعتبار أن التغير الفعلي جاء في لسان الأدلة. جاء في لسان الأدلة بلي. ولكن السيد السيستاني حفظه الله يذهب أو ما بحكم التغير الفعلي، يعني أو ما تقديري، نعم تقديري بلي، نعم يعني ليس فقط فعلي، يعني ليس فقط فعلي، يعني شلون يعني فعلي، شلون الفعل شنو والتغيير شنو. الفعلي يعني الماء، الماء الآن عنده قدر كر، ذبيت عليه بطل مال دم، هنا يتغير يصير بلون الدم هذا الماء وإن كان أصفر، أو مثلا خليت بنجاسة ولكن هذه النجاسة بها رائحة، هذا هم فعلي. مرة الطعم يتغير بهذه النجاسة، طعم الماء يتغير، يعني لا يبقى هذا الماء على عذوبته، على صفائه وما شابه ذلك. هذا هو التغير الفعلي. التغير التقديري شنو؟ التغير التقديري، التغير التقديري يعني مثلا هذا الماء هو أحمر، هو أحمر، هو أحمر، هذا الماء هو أحمر، ووقعت فيه نجاسة دم مثلا، وقعت دم فيه، فهذا هذا الدم الأحمر لا يغير هذا الماء، لأن هو الماء أصلا هو متغير باللون الأحمر، فكيف يتغير؟ فهنا تغير تقديري موجود، يعني هذا الماء لو لم يكن لونه أحمر لأصبح لونه أحمر بفعل الدم النجس. هذا هو التغير التقديري، هذا فيما يخص اللون. فيما يخص الطعم، يعني الآن هو طعمه ليس طعم الماء الطبيعي، ووقعت نجاسة وغيرت طعمه، ولكن هذا الطعم الآن احنا ما نشعر فيه، ما نشعر فيه، لماذا؟ لأن أصل الماء هو طعمه ليس طعما طبيعيا، فعندما وقعت النجاسة التي تغير طعمه لا يتغير في الحقيقة، لا يتغير، لماذا؟ لأنه أصله طعمه ليس بماذا؟ ليس بطبيعي. ولكن لو فرض أن هذا الماء ليس في هذا الطعم، ليس في هذا الطعم، ووقعت في هذا الماء النجاسة، ووقعت في هذا الماء النجاسة، فبالتأكيد ماذا؟ يتغير طعمه لولا هذا هذا المانع، لولا هذا المانع، وإلا المقتضي موجود في هذه النجاسة وهو أنه يغير طعم الماء، ولكن هناك مانع، والمانع ما هو؟ المانع وجود أصل الطعم غير الطيب في هذا الماء. بلي بلي، أصل الطعم غير طيب في هذا الماء، نعم. وكذا الريح، ريحه ليست ريح طيبة، هذا الماء ريحه ليست ريح طيبة، ووقعت نجاسة غيرت ريحه، الريح مالته، الرائحة مالته، بحيث هذا الماء لو كان طبيعيا وليست فيه رائحة لجعلت هذه النجاسة، لكانت هذه النجاسة تغير رائحته، تغير رائحته، نعم. فإذا عرفنا ماذا؟ عرفنا التغير الفعلي أنه يغير الماء فعلا، وعرفنا ماذا؟ التغير ماذا؟ التغير التقديري، نعم نعم. انتهينا من هذه المسألة، مع بلي. المسألة 33، يقول السيد السيستاني: إذا كانت النجاسة، إذا كانت النجاسة بلي، إذا كانت النجاسة لا وصف لها. طبعا قبل أن ننتقل إلى هذه المسألة، هناك بعض العلماء رضوان الله عليهم يذهبون إلى فقط التغير الفعلي، نعم يذهبون فقط إلى التغير الفعلي ربما بلي بلي، ويقولون بأن التقديري لا أثر له، لا أثر له. نعم، وربما يذهب إلى ذلك كما في منهاج الصالحين للسيد الخوئي، يذهب يقول هكذا بأنه إلا إذا تغير بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها تغيرا فعليا، بعد ذلك لا يذكر هو ماذا التغير التقديري. نعم، بل هذه المسألة 33 يقول إذا كانت النجاسة لا وصف لها، يعني بول ما له وصف، بل لا وصف له، بل أو كان وصفها يوافق الوصف الذي يعد طبيعيا للماء. يا سبحان الله، هذا النجاسة مثلا البول أو غير البول مثلا لا وصف لها، أو كان وصفها يوافق الوصف الذي يعد طبيعيا للماء. هنا كيف يقول ينجس الماء بوقوعها فيه على الأحواط الوجوبي، طبعا هنا الأحواط الوجوبي، إذا كان بمقدار لو كان على خلاف وصف الماء لغيره. أحسنتم، لغيره، يعني كما قلنا في التقدير فيما سبق أنه هذا البول كصفة يوافق وصف الماء، هذا البول كصفة كلون يوافق صفة ولون الماء، ثم وقع هذا البول في هذا الماء، هذا الماء لم يتغير لونه وصفته، ولكن لو كان الماء ما في هذه الصفة ووقع فيه هذا البول لظهر هذا الوصف على الماء، لظهر هذا الوصف ماذا على الماء، لظهر هذا الوصف على ماذا على الماء، يتغير أو لا يتغير؟ بالتأكيد يتغير، فيكون ماذا؟ يكون بالتأكيد يكون نجسان. نعم، أعيد المسألة. يقول السيد السستاني حفظه الله، مرة يكون النجاسة لا وصف لها، بحيث إذا وقعت في الماء لا تغير في الماء شيء. فهنا السيد السستاني حفظه الله يقول بأن هذه النجاسة يعني لو كان لها وصف ووقعت في الماء تغير الماء أو لا تغير الماء؟ يقول بلي تغير. فإذا يقول بأنه على الأحوط وجوب الاجتناب عن هذا الماء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذه النجاسة لها وصف، ولكن وصفها يوافق وصف الماء، يوافق وصف الماء، هذا النجاسة التي يوافق وصفها وصف الماء، إذا وقعت في الماء تنجسه أو لا تنجسه؟ يقول بلي تنجسه. لماذا؟ يقول لأننا لو أزلنا هذه الصفة عن الماء لو أزلنا هذه الصفة عن الماء التي هذه الصفة توافق وصف النجاسة، إذا وقعت هذه النجاسة في الماء تغيره أو لا تغيره؟ بلي يقولون تغيره. إذن يقول ماذا؟ هذا الماء شبي يكون نجيس. نعم، بلي ينجس الماء بوقوعها فيه على الأحواط، إذا كان بمقدار لو كان على خلاف وصف الماء لغيره. نعم، أنت يقول وكذا الحال فيما إذا كان منشأ عدم فعلية التغير عروض وصف غير طبيعي للماء، عروض وصف غير طبيعي للماء. افرض اننا ماذا جعلنا فرشاه علاج مثلا او ماده كيميائيه في هذا الماء، بحيث اذا وقعت فيه النجاسه لا يتنجس، لا لا لا الوصف لا يبين، التغير لا يظهر. بلي هنا كيف يقول؟ هنا بلي يقول وكذا الحال فيما اذا كان منشا عدم فعلية، يعني عدم انفعال وتغير، عدم فعلية التغير عروض وصف غير طبيعي، يعني بعلاج كيميائي أو ما شابه ذلك غير طبيعي للماء، يوافق وصف النجاسة كما لو مزج بالصبغ الأحمر مثلا قبل وقوع الدم فيه، فإن الأحوط طبعا الأحوط الوجوبي هنا كذلك، بل فإن الأحوط الاجتناب عنه حينئذ. لماذا هنا هذا التعليل؟ لماذا نقول السيد بل يقول لأن العبرة بكون منشأ عدم التغير قاهرية الماء، يعني الماء هو بأصله هو فيه مادة حمراء، قاهرية الماء وغلبته، لا أمرا آخر، لا أمرا آخر. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.